ومن سلم عليه واحدة سلم الله عليه عشرا. وقد حصل مقصودهم ومقصوده من السلام عليه والصلاة عليه في مسجده وغير مسجده، فلم يبق في إتيان القبر فائدة لهم ولا له، بخلاف إتيان مسجد قباء فإنهم كانوا يأتونه كل سبت فيصلون فيه اتباعا له صلى الله عليه وسلم. قول الشيخ: فلم تكن له فائدة، لم تكن له ولا لهم فائدة، ولم تكن فائدة له ولا لهم في إتيان القبر، كأنه يقتضي أن تكون إتيان القبر للسلام جائز فقط، يعني لا أنه مستحب، بل هو جائز، هذا موجب هذا الكلام. السلام عليه في أي مكان يبلغه ويرد عليها ويرد السلام، فلم يكن في إتيان قبره فائدة، يقول الشيخ له ولا لهم. نعم. صلى الله عليك. عبارة والله يسلم على صاحبه كما يصلى على من صلى عليه. إيش؟ مش مقصود الشيخ الله يحسن ليك في عبارته والله يسلم على صاحبه كما يصلى على من صلى عليه صاحبه. قل العبارة شو؟ والله قال وهو من خصائصه وهو مأمور به، والله يسلم على صاحبه كما يصلى على من صلى عليه، فإن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه وسلم. صاحبه يعني صاحب هذا السلام، صاحب هذا السلام المأمور به، صاحب السلام وهو المسلم، صاحب هذا السلام المأمور به. نعم. أحسن الله إليك. فإن الصلاة فيه كعمرة، ويجمعون بين هذا وبين الصلاة في مسجده يوم الجمعة، إذ كان أحد هذين لا يغني عن الآخر، بل يحصل بهذا أجر زائد. وكذلك إذا خرج الرجل إلى البقيع وأهل أحد كما كان يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم كان حسنا، لأن هذا مصلحة لا مفسدة فيها، وهم لا يدعون لهم في كل صلاة حتى يقال هذا يغني عن هذا. ومع هذا فقد نقل عن مالك يدعون لهم عموما، لا يدعون لهم خصوصا، لكن يدعون يسلمون عليهم في عموم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن هذا التسليم يعم كل عبد صالح في السماء والأرض. لكن الشيخ يعني أنهم لا يسلمون عليهم سلاما خاصا، السلام على أهل البقيع كما يسلمون على النبي خاصة بقولهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. أحسن الله إليك. ومع هذا فقد نقل عن مالك كراهة اتخاذ ذلك سنة، ولم يؤخذ في هذا بفعل ابن عمر، كما لم يؤخذ بفعله في التمسح بمقعده على المنبر. إيش؟ ولم يأخذ ولم يأخذ في هذا بفعل ابن عمر، كما لم يأخذ بفعله في التمسح بمقعده على المنبر، ولا باستحباب قصد الأماكن التي صلى فيها لكون الصلاة أدركته فيها. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب قصدها للصلاة فيها، وكان جمهور الصحابة لا يستحبون ذلك،